أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. صلى الله على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قلنا هذه الآية دستور حياة كاملة. ولذلك في هذه نعم قلنا قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قلنا أمس هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان كان أول بعد ما تولى معاوية الحكم تولى أخذ الحكم من المسلمين و يعني نعم وأخذه بطريقة الغلبة وبطريقة الخديعة بكل أنواع الطرق أخذها وابتزه عن المسلمين وأخذ باتفاق الله من كان أحمق. فبدأ بعد صلح الإمام الحسن بعد ما صلح الإمام الحسن بناء على قلنا أضطر إليه الإمام الحسن اضطراب. فبعد الصلح بدأ هذا الخبيث باستغلال كل ما يستطيع أن يستغله في الإساءة إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وإلى الإمام الحسن والحسين حتى أمر باللعن في الجمعة في كل خطاب الجمعة ما في الأيام العادية يبدو شيء طبيعي لكن أوجدها في الجمعة لعن أمير المؤمنين والحسن والحسين حتى أصبحت قال والله إني لا أدعها حتى إذا قيل إذا تركت يقال تركت السنة يعني هذا بدأها بهذا الشكل قال والله لا أتركها حتى إذا يعني تركت يعني يقال تركت السنة يعني سيضغط عليها وينظمها ويفعل منها يعني مثل ما الآن تلفزيونات أو كذا وكذا عندما الدول تأتي بتلفزيونات أو بإعلام سواء مجري أو مسموع أو مرئي تكرر موضوع معين حتى أن المجتمع كله يصبح تدو مقتنع بصحة هذا الكلام. نعم فهذا أصر على هذه النقطة وبدأ بها حتى فعلا أصبحت كأنها السنة وأخذوا من هذا سميوا أهل السنة من كان مشايع لمعاوية وراضي بفعل معاوية فهذه هي سنة معاوية ومن يقولوا السنة السنة والجماعة هي السنة هي سنة لعن أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يسموها لعنة الملاعين والجماعة هي جماعة التآمر على الحسن بن علي سلام الله عليه حتى تآمروا عليه وأخذوا الحكم منه وسلم لمعاوية فسمي والسنة والجماعة فالسنة هي سنة معاوية لمن شايع معاوية ما من كان على سنة رسول الله فالأمة الإسلامية كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا تتطابق ولا تتماثل ولا تتماشى ولا تتساير مع سنة معاوية لا في أسلوب الحكم ولا في قتل الناس ولا في أخذ أموال الناس ولا في شيء من الأشياء حتى نقولها سنة رسول الله ولكن هذه هي سنة معاوية ابن أبي سفيان. والجماعة جماعة التآمر نعم قالوا اجتمعت الجماعة اجتمعت الأمة الإسلامية على معاوية وهو كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وإنما كانت هذه هي الغلبة وكان بقوة الخديعة سواء دينا للتحكيم وبداية لعانة عمر بن العاص مع أبو موسى الأشعري والمخذول كيف أنها يعني بكل بجاحة يقول أنا خلعت علي بن أبي طالب ومن أنت حتى تخلع علي بن أبي طالب رجل الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المكان والإمامة وتأتي تخلع علي بن أبي طالب ولذلك كان أمير المؤمنين يلعن أبو موسى الأشعري في كل قنوت والآن صحابي جليل وله من الأشياء وأدباته فكل إشكالية تأتي وإذا أهل بيت رسول الله أساس فيها فسميوا من هنا حتى نعرف ماذا معنى كلمة السنة والجماعة والتركيز عليها السنة الصحيحة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الأمة الإسلامية كلهم على سنة رسول الله ما فيه مذهب اسمه مذهب سنة وما الآخرين وشهم جن يعني حتى الشيعة إذا لم يكونوا على سنة رسول الله هم خارج الإسلام، خارج دائرة الإسلام. كل من لم يقل أنه على سنة رسول الله فهو خارج دائرة الإسلام. حتى لو أتانا شخص وقال أنا أؤمن بالقرآن من أول كلمة إلى آخر كلمة لكن لا أؤمن بالسنة، قلنا ما معك شيء. إذا لم يؤمن بالقرآن والسنة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا يعني عندما يأتيك إنسان ويتحجر له شيء أو يأتي له بشيء يقول أنا هذا اسمي، اسمك تقب راسك الجدر، أنا ما أنا معترف بهذا الاسم اللي أنت تقوله ولا بهذا اللقب اللي أنت تقوله. عندما تقول أنا اسمي أنا السنة والجماعة، طيب والناس وين السنة الآخرين؟ طيب اللي وهم الآخرين ما هم من أهل السنة؟ فلذلك المسألة مسألة مذهبية بحتة. ولكن عندما يأتي الإنسان بشيء غير مكتمل أو شيء غير مقبول يحاول أن يضع عليه شيء مقبول، فبدلا من أن يقولوا نحن شيعة معاوية ونحن شيعة بني أمية ونحن شيعة متبعين لمعاوية ومن معه، سيقول نحن السنة والجماعة. طيب أنت السنة تعال نبغى نعطيك من السنة ما يثبت أن هذا الرجل باغي. النبي صلى الله عليه وعلى آله قال ويح لعمار، هذا في السنة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويح لعمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوه إلى النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله حكم أن عمار في الجنة لأنه يدعوهم إلى المكان اللي هو فيه، ما أحد جاي يدعي واحد، ما أنت جاي تدعي واحد وأنت ما تملك المكان اللي أنت فيه أو ما تعرف المكان اللي أنت فيه، فيدعوهم إلى الجنة لأنه في الجنة وهم يدعونه إلى النار لأنهم في النار. فعندما تأتي لهذا يقول لك طيب هذا السنة، قال لا بس إنه اجتهد ورسول الله ما اجتهد. رسول الله وش رد حديث رسول الله نقول له يا رسول الله والله المعاوية اجتهد وأنت ما اجتهد، حاول إنك تجتهد مرة ثانية أساس أن احنا نقنع الناس بهؤلاء أهل السنة اللي يدعوا السنة؟ هذا ما هو سنة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا تعرض عنها وتقول أنك من أصحاب السنة؟ إذن أنت من شيعة معاوية لا أكثر ولا أقل. بس إنها ثم يأتوا بالصحابة، يا أخي الصحابة هاي جلاء، الصحابة المسلمين كلهم يعزوا الصحابة ويحترموا الصحابة ويقدروا الصحابة، الصحابة الذين يعني المهتدين الراشدين الطائعين الملتزمين بالقرآن الملتزمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لهم المكانة ولهم المكان الأسمى. فيأتي هذا كل الصحابة، والله يا أخي ما أنت في داوي كل الصحابة ولا أنت بس لا تبغى تدخل معاوية في ضمنهم لما تقول الصحابة أجمعين، لأن إذا جيت وقلت طيب الصحابة الراشدين الصحابة المهتدين الصحابة المؤمنين الصحابة الملتزمين، قال لا لا لا قل الصحابة أجمعين، هو ما هو في داوي الصحابة، والله ما هو في داوي، هو يبغى بس يدخل هذا الشخص معه لأنه يعرف أنه لا هو حول الصحابة، هو قتل الصحابة، هو قتل أهل بدر، هو قتل أهل أحد، هو قتل يعني ما ترك شيء ما فعله، مع ذلك لا احنا مصرين على هذه الشخصية المناوية لأهل بيت رسول الله والمناوية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله والمحرفة للقرآن وللسنة وللدين، فمصرين على أن هذه الشخصية تبقى في ضمن دائرة هذا التقديس وهذا التمجيد وهذا المكانة، لا بد أن احنا ندخلهم. فلما تجرأوا بإدخال معاوية كل من تجرأ بإدخال حتى أدخلوا يزيد بعده أدخلوا حتى الوليد بن عقبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاتك، سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن فاتك، قالوا بهم من الصحابة. وعدل عندما يروي الحديث، عدل يروي الحديث ويأخذوا عنه، معدلين في الأحاديث إذا روى شيء من الأحاديث، بينما لو أتوى في حديث عن أهل بيت رسول الله قال ما متشيع، هذا متشيع، هذا فيه انحراف، هذا فيه كلام. فقلنا على أساس، فلما كان بهذا الشكل وصلت إلى أن أصبحت سنة، حتى أن لما عمر بن عبد العزيز يعني واستمرت، ما هو إلا معاوية جلس يلعن أمير المؤمنين عليه هو لعنة الله، لم يتركه بس بل بعده كل الحكام حتى وصلت إلى عمر بن عبد العزيز، المروانية والسفيانية والمروانية يسموه، ثم حتى وصلت إلى عند عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز إنسان الله سبحانه وتعالى هاديه، فلما يعني من قصته قال أنا من قصتي لما سألوه عن يعني ليش تسوي كذا، قال أنا واحد من هؤلاء يعني، أنا واحد من بني أمية، ولكنه كان أولا كان أمير المدينة وأحتك، وكان قال كان لي شيخ يعلمني، كنت أثناء القراءة قال لي شيخ يعلمني، فأتى يوم وأنا مع الصبيان. شوفين إن وصلت حتى أنكم تفهموا إيش معنى أنه قال والله ما أتركها حتى يقال السنة. قال فكنت في يوم مع الصبيان نسب علي بن أبي طالب، أصبح حتى الأطفال يعني مسألة عادية سب علي بن أبي طالب حتى الأطفال. قال فكنا مجموعة مع، فكنا ننال من علي بن أبي طالب. قال فمر بي شيخي هذا اللي يعلمني، فلما أتيت أعرض عني، أعرض عني، فاستغربت يعني كيف هذا. فحاولت أني أعرف الصدود هذا والإعراض من هذا الشيخ. نعم يعني أنا ما ارتكبت شيء، مثلا ما هي شيء يعني. المشكلة وش عندنا الآن؟ يقول لك لا تسب الصحابة، المقصود بها لا تسب معاوية. طيب ومعاوية يسب علي بن أبي طالب ويسب الحسن والحسين، ما هم من الصحابة؟ ما هم ولا ما هم من جو من اليابان يعني، ما هم من الصحابة. طيب ليش ماذا يسمح له يسب ولما الآخرين لا يسبوا؟ قال لا، في روايات مشكوك فيها، وهي روايات، أي روايات مشكوك فيها كل حتى الحجاب لو تكلمت بهذا الشيء. فيقول عمر بن عبد العزيز فأعرض عني شيخي ولم يكلمني، فلم أعرف ماذا السبب يعني. فقلت يا شيخ أو يا كذا يعني أراك بعرض عني يعني، قل لي إيش أنا سويت، ماذا فعلت؟ قال يعني قال مررت من عندك اليوم وأنت مع الصبيان. قال نعم يعني وما في ذلك. قال وسمعتكم يعني تسبون أو كذا في علي. قال وماذا في ذلك أن نسب هذا الرجل؟ ماذا في ذلك يعني؟ ما في شيء على أساس أنك تحمل علينا له. المسألة عادية جدا. قال ألا تعرف من هذا الرجل الذي أنت؟ قال لا والله ما نعرف عنه، لأنه أبو تراب وإنه فاجر وكافر وكذا ودمر الإسلام وحاول أنه، هذا اللي نعرف، هذا الرجل الشرير، الرجل الكذا الكذا. نعم. قال أما تعلم، أما قرأت في القرآن قال الله سبحانه وتعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ قال بلى. قال في من نزلت؟ قال في هذا الرجل الذي أنت تسبه. يعني شوف حتى تفسير القرآن كان قد ألغي من عندهم، يعني شوف إن وصلوا. قال أما تقرأ قال الله سبحانه وتعالى في حق هل أتى على الإنسان حين من الدهر يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله؟ قال بلى. في من؟ قال يعني نزلت في هذا الرجل. أما تقرأ ثم أتاني بالأحاديث، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول علي مني بمنزلة هارون من موسى، فتجرأ الشيخ على أن يوصل المعلومة لهذا الفتى فرسخت. قال فكنت أنظر إلى أبي وهو على المنبر، وأبيه كان من أفصح، قال وأبي كان من أفصح العرب قاطبة. قال حتى إذا وصل إلى هذه النقطة تلجلج، إذا وصل إلى نقطة السب، قال حتى إذا وصل إلى اللعن تلجلج. فقلت يا أبي ما لك؟ أنت من أفصح العرب وتخطب حتى إذا وصلت إلى هذا الرجل تلجلج. قال آهن يا بني لو تعرف ما أعرف عن هذا الرجل. قال فبدأت الأمور تتغير تماما عندي لما أراد الله له الخير، فبدأ يتابع وكذا وكذا وكذا. قال حتى تولى الخلافة، فأول ما اتخذ في الخلافة يعني ثلاثة أو أربعة أوامر سببت له النقمة من بني أمية. أول قرار اتخذه أن يلغي لعن أمير المؤمنين، حتى ضجوا الآخرين. قال قطعت السنة سواء في العراق أو واحد في اليمن. لما قام الخطيب وبلغهم الأمر والتعميم أن خلاص ألغيت، وأن يكون مكانها هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال فأحدهم من أهل اليمن قال والله ما أقف حتى أصل إلى الخليفة، فإن كان هذا الكلام منه فوالله عليه كذا وكذا وكذا، وكيف يقطع السنة؟ قال فخرج من صنعاء متجه إلى المدينة، وإن كان عمر بن إلى دمشق تقريبا، فلحقوه أهل اليمن ورجموا حتى قتلوا. هذا اللي طالع من اليمن من صنعاء أساس يروح يشكي عند الخليفة، وإذا وجد أن الخليفة هو اللي أمر يلعن الخليفة. فتبعوه أهل اليمن ورجموه حتى قتل. فكان يرجم قبره كما يرجم قبر أبو الرغال هذا اللي دل أبرهة الحبشي على الحرم على طريق مكة، لأن هذا يسموه أبو الرغال تقريبا. جعلت العرب في كل قرية وفي كل مدينة قبر سموه قبره يرجموه من بغضه عند العرب، وإلى وقت قريب لا زال يرجم. قال فهذا قبر هذا في اليمن رجم كما رجم هذا. وهذاك الآخر قال السنة السنة يا أمير المؤمنين، يقول لعمر بن عبد العزيز السنة السنة يا أمير المؤمنين يعني اللعن. قال بل البدعة البدعة عليك ما تستحق. فعندما هذا أول أمر اتخذه، والأمر الثاني أن أمر بإعادة المظالم اللي كان بني أمية قد أخذوا حقوق الناس، شبكوا الدنيا، أخذوا كل الأراضي وكل الأملاك أخذوها لهم، فأعاد كل صاحب حق حق، حتى وصل إلى عند فاطمة الزهراء وقال هي أول من ينصف، أعيد فدك لها. طبعا ما عاد فاطمة ما عاد إلا ذرية، وأعاد لأهل بيت رسول الله خيبر، وأعاد لهم فدك، وأعاد لهم كل أملاك. فلما رأوا بني أمية أن الوضع وصل إلى هذا الوضع، هذا بيضيع الحكم، فتم تسليمه وقتل. نعم فقتل، لم يستمر حكمه إلا سنتين تقريبا في زمن هذا الأموي هذا الرشيد. يعني حتى هم بني أمية يرضوا عنه، المسلمين كلهم متفقين عليه، ايش معنى ما تكفوا إلا على هذا؟ كلهم يسموه الخليفة الخامس، حتى بعضهم يسموه الخليفة الخامس من من من يعني ليش ما سموا غيره من خلفاء بني أمية؟ هذا قلنا ليش؟ قالوا لأنه رد المظالم. قلنا جزاكم الله خير. قالوا لأنه غير السب اللي في الخطبة إلى الآية. قلنا جزاكم الله خير. طيب من اللي أمر بها؟ قالوا لا ما أنا أدري من اللي أمر. لا تقولنا من اللي أمر بها، ما أحد أمر بها، بالله نزلت تقريبا وحي على بني أمية كبحهم الله. فحتى قيل شوف، لأن الحاكم العادل إذا وجد حاكم عادل وجد الخير كله. قالوا في هذه السنتين، سنتين التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز، كانت السماء تدور بالأمطار والأرض تدور بالخيرات، حتى كان الرجل يبحث عن فقير واحد ليأخذ زكاته لم يجده. من العدالة التي وجدت، كان هذا الرجل من من من أكثر الناس رفاهية أيام كان في المدينة المنورة. قال كان من أنظر الشباب، وفي كبر وخيلاء وقطرسة، ابن الأمير، لأن أمير المدينة كان أبوه. فلما تولاه الحكم، ولم يتولاه إلا بعد أن عرف ما هي الأمور وكيف كذا وكذا، كان من أزهد الناس في الدنيا. حتى أنه قال لزوجته لما أخذ، لما أحيلت، طبعا ما طلب الخلافة، هي وصيت له وصية، فقال لزوجته، قال يا بنت، هي كانت بنت الخليفة، قال أنت الآن زوجتي وأنا رجل فقير، إن أعجبك أن تعيشي معي فأهلا وسهلا على الفقر المدقع، والله لا أخذ من بيت مال المسلمين ولا هللة، ولكن معي شيء بسيط ملكي يمشي أمورنا إلين. فرضيت زوجته معه. فقيل من يعني أنه كان في الليل إذا كان ينظر في طلبات الناس ومعاملات المواطنين وكذا وكذا، يكون عنده شمعة، فإذا انتهى من أمور المسلمين طفاها. لماذا؟ قال لأنهم بيت المعيشة. الآن بدأ لي أنا المعي شيء، حتى يعني ما أحد كان يصدق أن ما يرى هذا الخليفة بهذا الوضع، ولكن هذا هي العدالة. قال حتى كان في زمن عمر بن عبد العزيز يبحث عن الفقير فلا يجد، حتى أنهم يعني ما الزكاة أصبحت مشكلة بالنسبة لهم، لنا حولت في الطرق وفي المصالح العامة وفي كذا وكذا. فهذه هي العدالة. فهذه الآية أعيدت أو وجدت إلى الآن في خطبة الجمعة من عند عمر بن عبد العزيز، لما ألغى لعن أمير المؤمنين، لعن الملاعين على أمير المؤمنين والحسن والحسين في خطبة الجمعة. نعم، فهذه هي الآية سبب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، عهد الله ما عاهد الله به المعاهد، والعهد القول الموثق المؤكد، ومثاله أن يقول عاهد الله على كذا، هذا مثال عهد الله المذكور هنا. وكذا لو قال أقسم بالله لا أطيعن الله أو نحو هذا فهو من عهد الله. فأما ما بين الناس فيشمله قول الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعد تقويتها ليوثق بها وتوكيدها بقصدها وتعمدها المخرج لها عن يمين اللغو التي تجري على اللسان بغير قصد الحلف أو الحلف وتوكيدها مع القصد لكونها قسما بالله يوجب لها حكم اليمين. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا كفيلا عليكم بالوفاء لأنكم جعلتموه ملزما لكم بالوفاء من أجل الحلف من أجل الحلف به كما يطلب الكفيل الغريم بالوفاء بل أشد منه إن الله يعلم ما تفعلون فهو يجزي بالوفاء ويعاقب على النكر. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم من عاهد شيء بالله فعليه أن يفي به فإن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل الأصل إن الله هو الوكيل وهو الكفيل على كل إنسان لأن جعلنا الله كفيل لأن ما دام نحن مؤمنين ومسلمين ومستسلمين فمعروف أن الكفيل هو الله سبحانه وتعالى. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها هذه اللي بينكم بين الله العهود لا تنقضوها والتي بينكم وبين الناس من الأيمان لا تنقضوها أيضا. عندما يحلف الإنسان يمين في شيء أو في التزام أو في كذا فيجب أن يكون صادق فيه. طبعا الأيمان متعددة ونعرفها في يمين اللغو في يمين الغموص وفي يمين الغموص اللي هي يحلف الإنسان على اقتطاع أموال الناس وبهت الناس بدون وجه حق هذا إنما هذه اليمين تغمسه في نار جهنم غمساء ولذلك سميت يمين الغموس وليس فيها توبة. خاصة عندما يأتي إنسان ويحلف بالله العظيم من هذا المال لي أو هذا النظارة وهذا لي وهي حق الناس يعرف يقينا أنها يعرف أنها الآخرين ولكن أخذ بهذه اليمين أموال الناس فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار إلا أن يتوب والتوبة هنا شرط أن يعيد أموال الناس وليس لها توبة. وهناك إيمان أخرى يمين عادية فيها يمين يعني فيها إذا حنف أن يكفر الذي يحلف على نفسه يقول والله ما أفعل كذا أو والله إن أفعل كذا أو كذا فهذا يكفر يحنث أول ثم يكفر ما هو يكفر ثم يحنث أول شيء يحنث ثم يكفر لأن إذا كفر ما قد حنث ما سوى شيء يلزم يعيد الكفارة لأنه أصلا ما قد حنث ما قد وجبت عليه الكفارة متى توجب الكفارة بعد الحنث بعد الحنث باليمين. فإذا بعضهم لا يجي قبل أنه يسوي لا ما به كفارة الكفارة ما تلزم إلا بعد ارتكاب العمل ارتكاب المخالفة. وهناك أيمان تسمى أيمان لغو أن آتي أنا الآن طلعت من عندكم وأنتم في المسجد وقابلت واحد قال شفت أحد في المسجد قلت فلان فيه قال قلت والله إن فلان فيه لكن أنت كان للطلع أيوه فهذه يعني يقال لها لغو. أو يأتي أحيانا والإنسان والله خاصة تحدث عندنا في مثلا أحد يبغى يحاسب على أحد أو كذا أو يبغى يغدي عنده أو كذا والله أنت غدا معنا اليوم قال لا والله ما يقصد فيها يمين ما يقصد فيها يمين هي بلا مجرد يعني كأنه طلب ذكر الله يؤدي إلى أكثر الهزام هي هذه من الأيمان اللغو ما فيها كفارة. قال بعض العلماء ما فيها كفارة أنا ما في. حتى في بعضهم يقول علي الطلاق أنت غدا معي اليوم هي ما هي طلاق هي يمين يلزم فيها يعني يلزم فيها كفارة ويلزم الإنسان الصدق مع حياتنا اليومية أن الإنسان يقول له يتصدق بما يسر الله على أنها كفارات كفارة الأيمان شيء يعرفه وشيء ما يعرفه يعني أحيانا قد يقول الإنسان ولكن مهما يكون فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على النية لما تكون النية موجودة نعم صادقة ناوية والله ما أفعل كذا والله ما كذا والله هذه الأيمان التي فيها الكفارات. لكن أيمان اللغو تأتي والله لا أخطك يقول لابنه ولا لبنته ولا كذا والله لا أسوي كذا أحيانا تأتي مع الدارج في الكلام هذه ما هي أيمان. قلنا الأيمان يمين الغموس هذه اللي والعياذ بالله منها أو يمين اللي فيها أثناء التعامل مع الناس أو كذا أو كذا أو اليمين أني لا أفعل أو لا أفعل كذا في أشياء قد هو محددها يعني. لكن الأشياء الحياتية اليومية ولكن من الأفضل لكل إنسان أن يضع يعني كفارة والله من هذا يعني نويت بهذا المال الذي يعطيها أو شيء أنه لما علي لما علينا من الواجبات لأن عندنا واجبين في الأموال واجب الكفارات وواجب ما عليه من الصدقات أو من الزكوات اللي ربما أني نسيت منها، فيقول اللهم أني نويت بهذا المبلغ وكذا وكذا لما عليه من الكفارات. فإن علمت يا الله ما عليه شيء من الكفارات فهو ما عليه من الواجبات، فإن لم يكن عليه شيء من الواجبات فهو لله سبحانه وتعالى، والله هو يتقبل العمل كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اشرح عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من صدق مخرجا، في الهم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.